كل رجل ينهار عند نقطة معينة. كانت هذه هي جملة الأخيرة التي كتبتها بأوراقي قبل أن يطلق القطار صافرته ويعلو صخب حركته معلنا رحيلي عن بلدتي. اسمي فاضل أمين زيدان، طبيب بشري. تخرجت قبل 3 سنوات في الجامعة الجنوبية جنوب بلاد النهر القديم، شاب ريفي طموح في بلاد غير طموحة بالمرة. يقول التاريخ إنها كانت غير ذلك قبل قرون طويلة، لكنها اليوم ليست إلا مزيجا من الفقر والجهل والخراب. تقدمت بأوراقي للعمل بأكثر من مستشفى، أو دعني أقول خرائب المستشفيات، ولم يتم قبولي. كعادة باقي الوظائف، لا تستطيع البلاد دفع مقابل لعاملين جدد، ولأن الناس لا يستطيعون العلاج على نفقاتهم، صار الفشل مصير كل مشاريع الطبية الخاصة، ولم يعد إلا الرحيل. إلى أين؟ لم أكن أعرف إلى أين قبل ذلك اليوم حين جاءني صديقي وأخبرني أن بلادنا تريد إرسال أطباء إلى إقليم غربي بعيد لم أسمع عنه من قبل، يسمى بنو عيسى. ومع الطائقة المادية التي حلت بي، كانت تلك الوظيفة البعيدة توقيل النجاة وإن كان مؤقتا. قدمت أوراقي وبالفعل تم قبولي بين المتقدمين. في الحقيقة لم يكن هناك متقدمون للوظيفة غيري، ولم يستلزم قبولي أكثر من دقائق قليلة. أخبرني ذلك الأشيب الذي كان يحاورني أنني قبلت أنه علي اللحاق بالقطار الحربي الذي يشق الصحراء الغربية للنهر القديم. من يعملون به يعلمون جيدا الطريق إلى ذلك الإقليم. وفور وصولي هناك سألتقي من سيتدبر أموري المادية، لأجد نفسي أجلس بأرضية عربة قطار شبه مظلمة، يهتز جسدي بين كثيرين من الجنود نحيل الأجساد محمر الوجوه والأذرع، في انتظار إشارة أحدهم لي باقتراب القطار من مكان عمل الجديد. كانت عيناي قد غلبهما النعاس مع سكون العربة واختناق هوائها برائحة جوارب الجنود، قبل أن يلكزني أحدهم يحمل مصباحا زيتيا لأنهض ويسألني أن أحمل حقيبتي وأتبعه إلى باب العربة. ما كنت أخشاه قد حدث بالفعل، لقد تزامن موعد وصولي إلى ذلك المكان الغريب مع منتصف الليل. حاولت أن أتحدث إلى الجندي فأشار إلي كي أصمت، وأشار بسبابته إلى أذنه كأنه ينصت إلى شيء ما، وطلبني أن أنصت أنا الآخر. كان صدى صوت بعيد لطبول تدق ومزامير يأتي من خلف الجبال على جانبي السكة الحديدية، كان يزداد شيئا فشيئا مع تقدم القطار. ثم همس إلي بعدما أدرك أنني سمعت الصوت ذاته، يقولون إن أفراحهم لا تتوقف أبدا. فأومأت إليه برأسي إيجابا وعيناي تقولان ماذا أفعل، فقال سيضطر القطار إلى الإبطاء بعد قليل. سألته لن يتوقف؟ قال لا، عليك أن تقفز حين أخبرك. فنظرت إليه في دهشة مما يقول، فأكمل في برود ليس هناك حل آخر. ولم تمض بضع دقائق حتى أصدرت عجلات القطار صريرا شديدا وأبطأ من سرعته، فنطق الجندي إلي بلهجة آمرة أقفز. فجمد جسدي وأنا أنظر إليه، فنزع الحقيبة من يدي وألقاها خارج القطار، ثم أمسك بيدي وأعطاني المصباح الذي يحمله وصرخ فيه مجددا أقفز. فقفز. دقائق من القلق لم أمر بمثلها في حياتي بعدما غادرت القطار ولم أجد نفسي إلا وحيدا يحمل حقيبة ومصباحا قد تنطفئ ناره في أي وقت. كان المطمئن لي قليلا هو استمرار أصوات دقات الطبول والمزامير، مما يعني وجود بشر قريبين، وأن وجود تلك السكة الحديدية واضطرار القطارات إلى الإبطاء في ذلك المكان مما يعني إمكانية رحيلي في أي وقت. فوضعت مصباحي جانبا وجلست مسندا ظهري إلى حقيبتي في انتظار طلوع النهار، إلى أن قفزت من موضعي حين سمعت فجأة صوت محرك سيارة كانت تقترب مني بنورها الخافت، وكأن صاحبها كان يعلم بوجودي. سيارة بيضاء قديمة ذات صندوق خلفي، ما إن توقفت أمامي حتى أخرج سائقها رأسه وحدثني بلهجة سريعة لم أفهمها، فاقتربت بمصباحي منه. كان عجوزا نحيفا يلف رأسه بشال منقوش كعادة أهل الصحاري، تغوص عيناه في وجهه فتظن أنه بالكاد يرى أمامه. فقلت بني عيسى، فأشار لي بيده كي أصعد إلى صندوق عربته دون أن ينطق لينطلق بي بعيدا عن سكة القطار. كان الطريق إلى بني عيسى أطول مما تخيلت، ظل العجوز يتقدم بي عبر ممرات ومدقات جبلية مظلمة قرابة 3 ساعات حتى ظننت أنه ضل طريقه، خاصة مع تلاشي أصوات الطبول والمزامير. وكلما طرقت سقف السيارة المعدنية كي يتوقف ويتحدث إلي، أكمل طريقه دون اكتراث بي وبصياحي، حتى أنه كاد يسقطني لولا تشبثي جيدا حين مرت السيارة مسرعة بأرض صخرية غير مستوية. فضربت سقف السيارة بيدي مرة أخرى غاضبا، وكدت أمد يدي عبر نافذتها لأمسك رأسه كي يتوقف. بعدما أيقنت بفقداننا طريقنا وربما طريق العودة إلى السكة الحديدية أيضا، لكني تراجعت حين أبصرت أنوارا بعيدة قد لاحت في الأفق. كانت السيارة في طريقها إليها، كانت أنوار بني عيسى، الأرض الصامتة. 2. توقفت السيارة بالقرب من رقعة زراعية صغيرة كانت على مشارف البلدة مع بزوغ النهر، ثم وجدت العجوز يخرج يده عبر نافذتها ويشير إلي كي أغادر صندوق سيارته. فقفزت مع حقيبتي وسألته عما يريده من المال، فتجاهل حديثي ونظر خلفه وعاد بسيارته 4 أمتار قبل أن يستدير بها وينطلق سريعا مبتعدا عني في غرابة شديدة. فالتفت نحو البلدة وأكملت طريقي سيرا إلى داخلها. من النظرة الأولى أدركت صغر مساحة تلك البلدة مقارنة بمدن بلادي، مبانٍ صغيرة من الطوب الأبيض والأسقف الخشبية مترصة بانتظام على جوانب شوارع رملية تتناثر بينها قطع من الأراضي الزراعية وآبار المياه الدائرية. كان السكون يملأ أركانها في ذلك التوقيت، فبدأت أتجول بين شوارعها في انتظار أن يظهر أحد من سكانها ليخبرني عن مبنى الطبيب. ثم وجدت عدم حاجتي إلى من يدلني إليه بعدما أبصرت بناء لا يختلف كثيرا عن باقي الأبنية يحمل لافتة خشبية قديمة كتب عليها باللغة العربية مركز الرعاية الطبية. حين طرقت باب ذلك المبنى راودني شعور خلائه من أي شخص بعدما أطلت طرقاتي ولم يجبني أحد، كذلك راودني شعور خلاء البلدة كلها من أي أشخاص بعدما بزغ النهار ولم يظهر فرد واحد بشوارعها، حتى اطمأن قلبي عندما ظهر الشخص الأول، رجل كان يهم مسرعا في طريقه دون أن يلتفت جانبا. فواصلت طرقي للباب دون توقف حتى أخرجت زفيري بعدما جاءني الرد أخيرا من الداخل وفتح الباب. كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها صالح خادم عيادة الطبية. سألني وهو مغمض العينين: من أنت؟ كان شابا يصغرني سنا قصير القامة لكن البشرة. قلت: دكتور فاضل الطبيب الجديد. فتح عينيه غير مصدق وحاول أن يهندم ثيابه سريعا وصاح مرحبا بي، ثم حمل حقيبتي واصطحبني إلى داخل المبنى. كان الطابق السفلي مكونا من ردهة كبيرة بها عدة مقاعد خشبية متربة وحجرتان. دلفت إلى الأولى فوجدتها غرفة الكشف الخاصة بالطبيب كأي غرفة كشف تقليدية، سرير للمرضى، مكتب للطبيب، مقعدان، سماعة طبية وجهاز قياس لضغط الدم. تعجبت من وجود جهاز للكشف بالأشعة التلفزيونية، فسألته بتعجب وأنا أمسح التراب الذي يغطي: هل لا توجد كهرباء؟ قال: نعم، لدينا مولد يعمل بالوقود، نستطيع تشغيله 2 ساعة في اليوم إن أردنا. ارتحت قليلا لذلك، ثم تحرك بي إلى الغرفة المجاورة. لم تكن تحتوي إلا على خزانة خشبية، فقال: إنها خزانة الأعشاب الجافة والمسالة. فسألته: من أين تأتي هذه الأعشاب؟ قال: لا أعلم، منذ جئت إلى هذا المكان ولم يأتي إلى هنا طبيب واحد أو مريض واحد. ابتسمت وهززت رأسي مندهشا، ثم صعدت معه إلى الطابق العلوي. كان مبيتا للطبيب، وجدته مرضيا لي، ثم وجدته يهم بجمع أغراضه المتناثرة للرحيل، فسألته أن يبقى. لم أرد أن أكون هذا الغريب الذي يأتي ليبعثر الأوراق، وكان المبيت يكفي لكلينا، لكنه أصر على نقل أغراضه إلى غرفة الأعشاب بالطابق الأرضي، وأكمل باسما وهو يغادر: لن يأتي إلينا مرضى على أي حال. كنت أظن حديث صالح لي مزاحا حين أخبرني بعدم مجيء المرضى إلى العيادة الطبية، لكنه كان حقيقيا تماما. مرت أيامي الأولى هناك ولم يطرق بابنا مرة واحدة. ظننت في البداية أن السبب هو عدم علم أهل البلدة بقدومي، فأكثرت من تجوالي بشوارعها مع صالح الذي بات صديقي الأوحد في ذلك المكان. سألته في يوم تجولنا الأول عن كيفية إحضار طعامنا، أخبرني أن حاكم البلدة يتكفل به كما يتكفل براتبه، أما راتبي فلم يعلم بعد عن من سيتكفل به. اندهشت وأخبرته أني بلغت بوجود من سيدفع لي هنا. أجابني متعجبا: ربما سيدفع لك الحاكم مع بداية الشهر الجديد، وإن كنت لا أظن. وتحدث كثيرا عن بخله. كنت أظن حال بلادنا جنوب النهر القديم هو الأسوأ، لكني بعدما رأيت تلك البلدة وفقر مبانيها وأسواقها علمت أن هناك من يعانون كثيرا. عرفت أن تلك البلدة ليست إلا واديا واحدة من وديان بني عيسى السبعة الإقليم الأكبر، وديان متشابهة متناثرة يعيش معظم سكانها كرحالة بالصحراء مع خيولهم وجمالهم وأغنامهم. أما بقيتهم فيزرعون أراضيهم القليلة اعتمادا على مياه الآبار والأمطار. سألت صالح عن وجود سيارات للتنقل بين الوديان، قال إنه لم يرى سيارة من قبل. أخبرته عن ذلك العجوز المجنون الذي أتى بي ليلة وصولي فتعجب. سألته عن الأفراح وأصوات دقات الطبول والمزامير التي لا تتوقف والتي لم أسمعها منذ قدومي. هنأني ساخرا على خيالي الواسع وأردف قائلا وهو يشير إلى السماء بعيدا: حين يحل المساء لن تسمع إلا صوت صفافير الرياح. لم يدق بابنا مريض واحد بعد مرور 18 يوما حتى ظننت أن أهل تلك الوديان لا يمرضون. واجتاحني الشعور بالملل في كل أوقاتي، وصارت أحاديث صالح فاترة لا تقدم أي جديد. ثم قررت في يوم 19 أن أذهب إلى حاكم البلدة أو شيخ الوادي كما كان يلقبه البعض. لم يكن بخيلا فحسب، بل كان من نوعية هؤلاء الأشخاص اللزجين الذين لا تستطيع تحمل الجلوس معهم دقيقتين متتاليتين. كان رجلا سمين ذا لحية كثيفة تغطي وجهه المترهلة، يرتدي عباءة واسعة. بادرني بغير اكتراث قبل أن أحدثه عن راتبي بأنه لم يعلم شيئا عن قدومي، لذا لن يتحمل عني قرشا واحدا. ما قد يفعله هو أن يزيد حصة الطعام المرسلة إلى صالح، أما إن أردت مقابلا لعملي فعلي أن أجنيه من مرضائي. وقتها أدركت أنه لم يعد هناك وقت للانتظار بذلك الإقليم، وعدت حانقا إلى مبيتي وأخبرت صالح بأنني سأغادر فلم ينطق. وجمعت أغراضي وحملت حقيبتي إلى مدخل البلدة في انتظار من يقلني إلى سكة القطار الحربي. في بداية انتظاري تمنيت أن يظهر لي العجوز الذي أقلني بسيارته إلى هناك مرة أخرى، وبعد مرور ساعتين دون أن يهتم أحد لوجودي بات أملي أن يصحبني أي شخص من أهل الوادي على جمله أو حصانه إلى وجهتي. ثم خاب أملي سريعا بعدما رفض الجميع ذلك، وتعلل الكثيرون منهم بأنهم لا يعرفون الطريق إلى السكة الحديدية التي أقصدها. ومرت الدقائق والساعات واحدا تلو الآخر، واقتربت الشمس من المغيب. وقتها أدركت أنني علقت في ذلك المكان إلى الأبد، والتفت محبطا نحو بيوت الوادي وركلت الرمال بقدمي غاضبا. وقررت أن أعود إلى صالح مجددا في انتظار فرصة أخرى قد تلوح للرحيل، قبل أن ألمحه يأتي تجاهي راكضا من بعيد حتى اقترب مني وتوقف أمامي وهو يلهث محاولا أن يلتقط أنفاسه، وقال: هناك مريضة تبحث عنك. كانت فرحتي بوجود المريض الأول تفوق كل شيء، حتى أنها أنستني ساعات التي انتظرتها على مشارف الوادي للرحيل. وعزمت داخل نفسي بأنني لن أتقاضى مقابلا لتلك الزيارة الأولى. دلفت إلى غرفة الكشف، كانت تجلس في انتظاري شابة جميلة في منتصف العشرينات ذات شعر أسود مموج طويل يتدلى من أذنيها قرطان دائريان كبيران. نهضت حين رأتني فظهرت ألوان فستانها المزركش الطويل. شعرت من نظرتي الأولى إليها أنها ليست مريضة، ربما جاءت لتصطحبني إلى بيتها حيث يوجد من هو مريض بالفعل. سألتها أن تجلس مجددا وجلست خلف مكتب، ثم أومأت لها برأسي كي تتحدث، فقالت بجدية بالغة: أعتذر أنني تأخرت كل هذا الوقت، كان علي المجيء إليك قبل أيام. لم أفهم ما تقصده باعتذارها، وبدا ذلك على وجهي. فأكملت وهي تخرج كيسا قماشيا صغيرا أدركت أنه يحتوي عملات معدنية، ووضعته على المكتب أمامي. أنا من طلبت مجيئك إلى بني عيسى. ثم فتحت فوهة الكيس أمامي، فلمعت العملات الذهبية بداخله مع نور مصباح الغرفة الزيتي، ولا أخفي أن عيني قد لمعتا من المفاجأة، وقالت: أيكفي هذا الذهب ليكون مقابلا لك؟ تعجبت من حديثها وواصلت صمتي كي تكمل حديثها، فأكملت: اسمي ديما، أو تستطيع أن تقول مثل ما يقولون ديما الغجرية، جئت إليك من وادي الغجر حيث أعيش. كان صالح قد أخبرني ذات مرة أن وادي الغجر هو أبعد وديان بني عيسى السبع، وتابع: أريدك أن تساعدني. قلت: بكل تأكيد. قالت وهي تشير إلى بطنها: أريدك أن تفحصه. لاحظت للمرة الأولى كبر بطنها قليلا، فسألتها: حبلى؟ قالت: نعم. أومأت برأسي مبتسما وسألتها أن تصعد إلى سرير الكشف، ثم صحت إلى صالح الذي كان ينتظر بالردهة كي يقوم بتشغيل مولد الكهرباء، وبدأت كشفي الروتيني بسماعة الطبية. ثم اضطربت ونظرت في عينيها بعدما وضعت سماعتي لأسمع نبض الجنين، ولم أسمع، لم أنطق بكلمة حتى. ثم سمعت صوت المولد خارج نافذة الغرفة، ومعه أضاءت لمبة صغيرة بجهاز الكشف التلفزيوني، فشرعت في استخدامه لفحص الجنين، لكني كما توقعت كان قلب الجنين متوقفا تماما. فوضعت يد الجهاز جانبا وسألتها أن تعود إلى مقعدها، وعدت إلى مقعدي وأشحت بيدي كيس الذهب تجاهها وقلت هادئا في حزن: للأسف. نظرت إلي فأكملت: إنه جنين ميت. صمتت ولم تحرك ساكنا، وساد الصمت بيننا للحظات حتى قطعته قائلة: كما توقعت، لذا جئت إليك. نظرت إليها بطرف عيني فقالت بهدوء شديد: لم تدب فيه الحياة بعد. أشفقت عليها من صدمتها، لكنها كانت الحقيقة التي لا بد أن تعلمها، فقلت: لا بد وأن تنزلي هذا الجنين في أسرع وقت. قالت وهي تنظر في عيني: إنه ليس ميتا. وقالت مرة أخرى: لم تدب فيه الحياة بعد. ثم أشاحت كيس الذهب تجاهي مرة أخرى وقالت: لذا أرسلت في طلبك للمجيء إلى هنا. وأرتفعت، كنت آمل أن يكون حملي طبيعيا كباقي نساء وادي الغجر، لكنه قدر الذي لا مفر منه. وحدثت نفسها هائمة: تمنيت ألا أعود إلى هناك مرة أخرى. ثم نظرت إلي وقالت: لم آتي إليك أيها الطبيب لتخبرني أنه لم تدب فيه الحياة بعد فحسب، بل جئتك لترافق رحلتي الطويلة إلى هناك. وأكملت بمرارة وهي تنظر إلى الفراغ أمامها: سأذهب به إلى جارتين. ثلاثة: جارتين، غفران. كان صياح الأطفال لبعضهم البعض في الزقاق المقابل لشرفة غرفتي العلوية صاخبا للغاية ذلك الصباح. كعادتهم اليومية لم يجدوا بين أزقة الحي مكانا للعب بكرتهم القماشية إلا ذلك المكان، حتى أنني اعتدت صراخهم وصار بالنسبة لي حدثا ثابتا. إن غاب يوما شعرت أن هناك ما ينقص يومي. ما كان يدهشني حقا هي الطريقة التي يتسلل بها أخي الأصغر زين صاحب السبع سنوات من فراشنا كل صباح كي يلحق بهم دون أن أشعر به، قبل أن يوقظني صياحه لي من الشارع بصوته الرفيع: غفران، كي أخرج إلى الشرفة لأكافئه بحبة من الحلوى إن أحرز هدفا كما اعتدت أن أفعل. كانت أمي تفعل الشيء ذاته قبل رحيلها منذ عام. كان هذا أكثر ما تشبهت به معها بعدما تشابهت ملامحي الشكلية مع ملامح أبي، وورثت عنه الشعر البني الناعم والعينين الخضراوتين، بينما ورث زين عن أمنا شعره الأسود وعينيه البنيتين الداكنتين. ما زلت أتذكر كلماتها القديمة مع أبي بأنها تمنت قبل زواجهما هذا الميراث العادل للشبه: الجمال للبنت والصرامة للولد. لم تكن تعلم أنني سأمتلك الصفتين معا بمرور السنوات. تذكرت كلماتها وأنا أنظر إلى الأطفال اللاعبين وهم يتهامسون عندما رفعت إليهم يدي بكيس الحلوى قبل أن يشتعلوا حماسا ويركضوا جميعا صارخين وراء الكرة من أجل إحراز هدف ينالون به مكافأتي، غير أن صياحهم هذا الصباح كان أكثر حماسا. لابد وأن زين قد أخبرهم أن اليوم يحمل حدثين خاصين لي: الأول أنني قد بلغت عام 24، والثاني أن السيدة سامرية ستأتي إلى منزلنا بعد الظهيرة لتأخذ مقاسات فستان زفافي. سيعلن زواجي في باحة جويدة أمام أهل جارتين نهاية هذا الشهر. جويدة هي مدينتنا التي نسكن بها، أرقى مدن جارتين 14 وأكثرهم اكتظاظا بالسكان. نعلم جميعا هنا أن السبب هو مناخها المعتدل وأرضها الخصبة التي تختلف عن باقي أرضنا الصخرية. كما درسنا في مادة التاريخ كان نهر جويدة الجاف قد ترك ما يكفيها من طمي قبل جفافه منذ أكثر من 2000 عام، مثل ما ترك أخدوده الذي يشق أرضنا إلى نصفين شرقا وغربا، بدءا من الجبال الحمراء بالجنوب حتى جدار جارتين العظيم بالشمال. تقول الكتب إن جارتين كانت في الأصل بلدين متجاورين يفصلهما النهر الجاف، بلدين متشابهين في كل شيء. قامت حضارتهما على الزراعة حول ضفاف ذلك النهر. ألوف السنوات من الرخاء والنعيم والقوة امتلكت فيها كل بلد منهما حكمها المستقل من أبنائها قبل أن يسوء قدرهما معا ويتولى العجزة مقاليد الحكم بهما لثلاثة قرون كاملة. انهار معها كل شيء. قرأت ذات مرة في أحد كتب التاريخ بمكتبة أبي أن أحد الحكام القدامى كان قد أصيب بداء النسيان وتكور جسده المتيبس بعدما تجاوز عمره 90 عاما، ومع ذلك ظل ممسكا بمقاليد الحكم مدعوما بحاشيته ومنافقيه الذين أفسدوا كل شيء بدورهم. فتبدل الرخاء والنعيم إلى فقر مدقع، ظل يتسلل إلى أرجاء البلدين ليسكن بيوتها، واستحال الأمان بشوارعها إلى عنف وجرائم لم تشهدها البلاد قط. حقبة دموية لم يعلو فيها غير صوت قرقعة البطون الخاوية وصوت البارود لمن آثر الموت بالرصاص عن الموت جوعا. ثم غضبت الأرض على أجدادنا، فقل منسوب النهر يوما بعد يوم حتى جف عن آخره، وحلت المجاعة الكبرى التي سميت بسنوات الخراب 40. مات بها من مات، ورحل من رحل، وسجن من سجن، وتبقى من تبقى ممن ارتضوا ذلك الجوع آملين أن تعود بلادهم إلى سابق عهدها. فلم تمهلهم الطبيعة فرصة أخرى وتغير المناخ فجأة، وهاج بحر أكما الذي يحيط بالبلدين من كافة الجوانب عدا الجنوب ليغمر كل شيء وليأتي على من تبقى وما تبقى من البلدين. غطيت بلادنا بالماء لقرنين من الزمان قبل أن يتبدل المناخ وينحسر الماء لتظهر إلى الحياة مجددا. فعاد إليها من رحل أجدادهم عنها وشتتوا بالصحاري والبلدان الأخرى جنوب الجبال الحمراء، وانهال معهم الرحالة والقبائل من كل حدب وصوب، وحفروا آبار المياه الجوفية لتحل محل النهر الجاف، وأصبح البلدان بلدا واحدا سمي بالجارتين، حرف مع الزمن إلى جارتين. وليحموا بلادنا شر بحر أكما ثائر بدأوا في بناء جدار جارتين العظيم، سد صخري رهيب يحيط بلادنا من الشمال والشرق والغرب، استغرق بناؤه أكثر من قرنين كاملين. أخبرتني أمي وهي تمسد شعري ذات مرة، وكنت وقتها في 7 من عمري، أن تاريخنا ينقسم إلى ما قبل جدار جارتين وما بعده، وأننا ندين لذلك الجدار بحياتنا، حيث يحجز من ماء البحر الثائر خلفه ما يكفي لهلاك جارتين كلها في ساعات قليلة. ثم أرتني لوحة مرسومة في أحد الكتب عنه، كانت لوحة للنقوش التي دونت على قواعده، نقوش قوانين بلادنا أو ما يعرفها العامة باسم قواعد جارتين. ما زلت أتذكر صوتها وهي تقول: إن تلك القوانين نقشت على قواعد الجدار على مر السنوات، وكأن انهيار قاعدة واحدة منها لن يختلف كثيرا عن انهيار قواعد جدارنا العظيم. لم أكن أدرك وقتها أنها ستخضع ذات يوم للقاعدة نفسها التي كتبت أسفل تلك اللوحة. كانت قاعدة جارتين الأولى التي تقول: إن جارتين لم تنس أبدا ما فعله العجزة بحضارتها، لذا لا يعيش على أرضها من يعبر عامه 50. 4. كانت الجدية البالغة التي ظهرت على وجه مريضة الغجرية وهي تقول إنها ستذهب بجنينها إلى جارتين توحي بأنها قد اتخذت قرارها قبل المجيء إلي، ولم تأتي إلا لإخباري بأن أستعد لمرافقتها في رحلتها فحسب. فسألتها مستفهما: جارتين، هل هذا مكان؟ قالت: إنه بلد كبير. قلت: لم أسمع عنه من قبل، شأنها شأن بني عيسى قبل مجيئي إلى هنا. كانت هذه حقيقة مؤسفة، كانت ثقافتنا عن البلدان الأخرى ضعيفة للغاية. لم يكن مسموح لنا بقراءة أي كتب غير مناهجنا الدراسية، ولا أذكر أن مناهجنا قد ذكرت شيئا عن جارتين تلك. كانت بلدنا تضع الكثير من القيود على ما يقرأه العامة، حتى أنني لم أتصفح ورقة واحدة من كتب الطبية قبل موافقة ضابط أمن بلدتي. قالت الفتاة: ربما لأنها بعيدة للغاية، لا يعرفها الكثيرون هنا أيضا، إنها على بعد مسيرة شهر كامل إلى جنوب، 10 أيام على اليابسة و20 في البحر. فصمت، وكان ضجيج المولدة قد توقف قبل أن أسألها: ولماذا سنذهب إلى هناك؟ قالت: خارج ذلك البلد لن تدب الحياة في طفلي أبدا، هناك قد يمتلك فرصة للنجاح. قلت: سحر؟ قالت: لا، إنها ذات طبيعة وقوانين خاصة تختلف عن باقي البلدان. وأردفت: ربما ستجد كلامي غريبا، لكن عليك أن تعلم أن كل ما سأخبرك به ليس إلا حقيقيا تماما. ثم قالت بخجل: إن جنيني ليس شرعي. وصمتت للحظة، فأومأت لها برأسي كي تكمل حديثها، فأكملت: أعيش بوادي الغجر كما أخبرتك، لكني لا أنتمي إليهم، كان حبيبي أحدهم فحسب. أما أنا فانتقلت للعيش معه منذ شهور من أجل زواجنا، لكنه مات قبل أن نتم هذا الزواج، بعدما ترك بأحشاء هذا الجنين. إنني أنتمي إلى ذلك البلد البعيد، جارتي. ثم ابتسمت بمرارة وقالت: كنت أظن أنني تخليت أخيرا عن صفاتي الجارتينية بابتعادي عنها، لكن كما قالت لي أمي ذات يوم: إن جارتين قدرنا الذي لم ولن نفر منه. ثم توقفت عن الحديث حين طرق صالح باب الغرفة وسمحت له بالدخول، فدلف إلي حاملا مشروبا ساخنا أعده من أجلي ثم خرج. فسألتها على الفور: إذن أنت جارتينية؟ قالت: لا، إنني من نسالة جارتين. وأخرجت زفيرها قائلة: كم أكره ذلك المكان. أتدري شيئا سيدي؟ جئت من جارتين إلى وادي الغجر، وقطعت تلك المسافة كلها كي أتحرر من كوني نسلية، ولو كانت المسافة أطول لفعلت ذلك. لا تفهم شيئا، أليس كذلك؟ فهززت رأسي إيجابا فقالت: النسالة هم حامل العار في جارتين، إن قواعد جارتين تختص جميعها بأرواح البشر. يقولون إن قبل بناء جدار جارتين كانت البلاد قد شهدت من الجرائم والخطايا ما لم تشهده بلد قط، فكانت القاعدة الثانية من قواعد بلدنا: يلحق العار بالروح المذنبة للأبد. وتبعت بعدما توقفت لهنيهة: لا يولد جنين حي خارج جارتين، وقد تيقنت من ذلك اليوم بعد فحصك لجنين. تبقى أجنة نساء جارتين بلا روح. إن كان الحمل عن زواج شرعي في باحة تسمى باحة جويدة، ينال الجنين روحه الطاهرة ممن يموتون ميتة طبيعية بأرجاء البلاد، ولا تضطر حاملته إلى الذهاب إلى باحة جويدة من أجل ذلك، كما يقولون هناك تختار الروح حاملها. أما إن كان حملا غير شرعي وأرادت حاملته له النجاة، فلا بد أن تتجه إلى الباحة يوم الغفران. يقام يوم الغفران نهاية كل شهر، هناك يعدم أمام أهل جارتين من أقر القضاة إعدامه. ليس لأجنة الزنا فرصة للنجاة إلا أرواح أولئك المذنبين، لذا على الحبل إن أرادت النجاة لطفلها أن تتواجد بالباحة في ذلك التوقيت. هكذا ينجو الجنين وتحمل روح المعدوم العار بجسد نتج عن الخطيئة. وأخرجت زفيرها مجددا وقالت متبرمة: عدالة جارتين. قلت: وماذا إن لم يكن هناك من يعدم؟ أجابت: تنتظر الحبلى شهرا آخر لتعود مرة أخرى إلى الباحة، وإن لم يكن هناك به أيضا من يعدم تنتظر شهرا آخر. تحمل المرأة 9 أشهر، تحصد الأجنة الأرواح بداية من الشهر الخامس. إن لم ينل الجنين روحا خلال الأشهر 4 الأخيرة يولد ميتا. أرجوك، أريدك أن ترافقني إلى هناك، أريده أن ينجو. قلت: وما حاجتك إليه؟ قالت: لقد ورثت عن أمي مرضها بالصرع، أفقد وعي كثيرا. ذات مرة ابتلعت لساني حين فقدت وعي، لكن حبيبي أنقذني بأعجوبة. إن الرحلة إلى جارتين طويلة، وأخشى أن تأتيني نوبة الصرع فأبتلع لساني مرة أخرى فأموت قبل أن أصل إلى هناك وينال جنيني روحه. كما أريدك أن ترعاني أنا وطفلي في طريق العودة إلى هنا. ونظرت إلى كيس المال القماشي وقالت: سأضعف لك هذا القدر من الذهب، سأجعلك تعود إلى بلدك فريا. فقلت ساخرا: ليس هناك طريق للعودة إلى بلدي. قالت: إن رفقاء حبيبي رحالة يجوبون البلدان، سيصطحبك أحدهم إلى بلدك بعد عودتنا سالمين أنا وطفلي، هذا وعد مني. قلت: لا وعد للغجر. قالت: أخبرتك أنني لست غجرية. ثم نهضت وقالت: سأعود إليك بعد يومين، أتمنى أن أجد موافقتك. ثم تحركت نحو باب الغرفة دون أن تأخذ ذهبها، وكادت تغادر، فسألتها وأنا أجلس مكاني: وما الذي يجعلك تثقين بأن طفلك سينجو؟ فتوقفت واستدارت لي وقالت بهدوء: لأنني ولدت بالطريقة ذاتها. 5. كنت أرتدي ثيابي الداخلية حين بدأت السيدة سامرية في أخذ مقاسات جسمي وتدوينها في أوراقها. امرأة في أوائل الأربعينيات من عمرها تشعرك من اللحظة الأولى بوقارها البالغ، غير أنك بمجرد بدء الحديث معها لن تكف عن الثرثرة حتى يذوب ذلك الوقار تماما. ظلت تحكي لي عن الفساتين التي صممتها سابقا لأمي، وعن فساتين فتيات جارتين التي تطورت مع مرور السنوات. ثم ضحكت وهي تلف شريط القياسات حول خصري وقالت: من يرى هذه الأنوثة لن يصدق أبدا أنك الفتاة ذاتها التي نراها في باحة جويدة. فضحكت ونظرت إلى جسدي في المرآة. لطالما كانت باحة جويدة قدري، لست أنا فقط بل قدري أنا ونادين. تلك الباحة الشاسعة على أطراف منطقتنا التي خصصت لمراسم جارتين جميعها، والتي صارت مقر عملي منذ سنوات، نسميها هنا أرض جارتين المقدسة. رأيته هناك للمرة الأولى قبل 16 عاما. كنت في 8 من عمري وقتها، طفلة متجهمة خائفة من الوجوه الكثيرة المختلفة التي تراها للمرة الأولى، يحملها أبوها فوق كتفيه كي يجنبها لارتطام بأرجل أهل جارتين المتزاحمين في الباحة ليشهدوا يوم الغفران. أخبرتني أمي قبل ذهابي يومها أنني سميت غفران نسبة إلى ذلك اليوم. أتذكر أن أبي قد شق بي الجموع إلى الصفوف الأمامية، ولكنه ما لبث أن توقف عن التقدم بعدما حل الصمت فجأة. فتشبثت بشعره بقوة وتسارعت دقات قلبي عندما رأيت رجلا مكبلا فوق المنصة مغطى الرأس بغطاء أسود، قبل أن أجفل ويرتعش جسدي حين سمعت صوت البارود للمرة الأولى. كان حكم الإعدام قد نفذ على ذلك الرجل. أدركت فيما بعد أنه لص من النسالة، وبينما انشغل الناس بالحديث وعلى ضجيجهم بعدما دوت زغرودة بعيدة، كنت أنا أنظر إليه هناك. كان يجلس عاليا متشبثا بساقيه النحيفتين بقمة قائم حديدي رفيع يصل ارتفاعه 20 قدما على جانب الباحة. طفل داكن البشرة أسود الشعر في مثل عمري أو يكبرني سنة أو سنتين على الأكثر، يجلس بثبات بالغ بسرواله القصير على قمة ذلك القائم، مرتفع عن الجميع كأنه يسيطر على الباحة كلها، وكأن عقلي قد تجاهل الجميع من حولي. لم أحرك بصري عنه، وتمنيت داخل نفسي لو كانت لدي المقدرة والجرأة على تسلق ذلك القائم مثله، حتى وجدته ينظر إلي فجأة فاضطرب وجهي ثم ضحك وأشار إلي بيده. لا أتذكر أنني فعلت شيئا سوى أنني حدقت بوجهه بتجهم، ثم أبعدت بصري إلى المنصة حيث كانوا يجرون جثة معدوم إلى خارجها، ثم عدت بعد لحظة لأنظر إليه بطرف عينيه فأشار إلي مجددا. فلكزت رأس أبي وصحت إليه في خجل: أبي إنه يشير إلي! لكن أبي لم يسمعني وقتها. على مدار أيام الغفران التالية كان مكانه ثابتا، الطفل ذاته فوق العمود الجانبي للساحة، حتى ظننت أنه يبيت ليالي أيام الغفران بالباحة من أجل اللحاق بمكانه. وكعادته منذ يوم الأول كان يشير إلي ويضحك، وبعد بضعة أيام من الغفران لم أجد نفسي إلا أن أضحك وأبادله الإشارة ذاتها بيدي. بعدها لم أتأخر يوما عن حضور أيام الغفران. كان الجميع يذهبون ليشهدوا مراسم المنصة سواء كان زواجا أو إعداما، أما أنا فكنت أذهب لأراه هو صديقي الذي لا أعرف اسمه، الذي يجلس شامخا فوق الجميع قبل أن يختفي تماما، وكأن زحام جارتين قد ابتلعه، وبقي القائم الجانبي للساحة خاليا وكأن أحدا لم يجرؤ على أخذ مكانه. مع كل يوم لي كنت أعرف أكثر عن قوانين بلادي، علمني أبي الكثير وكذلك أمي. أدركت مع الوقت أننا لم نكن من أغنياء جارتين أبدا، لكننا على الأقل لم نكن نسالة. ما كنت أشعر به حقا مع مرور أيامي أنني أتعلق كل يوم بباحة جويدة عن اليوم الذي يسبقه. لا أذكر أنني فوتت يوما واحدا من أيام الغفران منذ اصطحبني أبي يوما الأول وأنا في 8، ولا أذكر أن عيني لم تهرب كل يوم من تلك الأيام إلى العمود الجانبي للساحة، علها تجد ذلك الصديق الغائب مرة أخرى. ولكن دون جدوى ظل العمود خاليا. أدركت أن معظم المعدومين من مجرم النسالة رجالا ونساء، وعرفت أن الزغاريد التي تطلق بعد إعدام كل مسجون هي لنساء حملن سفاحا وشعرن بحركة أجنتهن ببطونهن بعد لحظات من الإعدام. كانت أمي تقول عنهم دوما: يعيشون ليعدموا بعد ذلك، لا تكف الروح المذنبة عن ارتكاب الجريمة أبدا. كان سؤالي لها وأنا في العاشرة وكنا نعد الطعام وقتها: أليس بين النسالة رجل صالح أو امرأة صالحة؟ قالت وهي تضع الأطباق على الطاولة: الروح تقود الجسد، وروح آثمة لن تقوده إلا لمنصة إعدام الباحة. وحكت لي قصصا عن نسالة ارتكبوا أبشع الجرائم من قتل وسطو وسرقات. كانت أمي محقة، قليلا ما كنا نسمع عن إعدام أحد من شرفاء جارتين الذين ولدوا عن زواج شرعي في باحة جويدة. أخبرنا معلمنا في المدرسة ذات مرة أن قضاة جارتين يمنحون فرصا أخرى للشرفاء المخطئين إلا في حالات القتل أو ارتكاب خيانة كبرى في حق جارتين أو جدارها. أما إن سرق مثلا أو ارتكب جرما صغيرا قد يعاقب بالسجن أو دفع جزء من المال فحسب. أما النسالة فمصيرهم معروف، سيرتكبون الجريمة حتما يوما ما، لذا إن ارتكب أحدهم جرما صغيرا قد يكلفه ذلك حياته. السارق منهم يعدم، من يمتلك البارود يعدم، التعدي على جار ديني شريف دون حق يعدم، القاتل يعدم بالطبع. أذكر أنني سألت المعلم وقتها: ولماذا لا نقتلهم منذ ولادتهم طالما سيرتكبون الجريمة؟ أجابني ضاحكا: إنها عدالة جارتين، لهم الحق في الحياة، ربما أحدهم يستطيع أن يقوم روحه الآثمة. لم أقتنع بتلك الإجابة، وزمنت شفتي قبل أن يكمل لنا أن كل مولود شريف يسجل يوم ولادته في أوراق دار القضاء في جارتين. أما النسالة فلا تسجل لهم أوراق، ينالون فقط أوسامهم الزرقاء على أكتافهم وصدورهم بالعام الذي ولدوا فيه، ولا يعيشون بيننا، ينتشرون على أطراف المدن أو وديانها في تجمعات. إن فقرهم شديد رغم أنهم لصوص وهجامون، لا يأتون إلى المدينة إلا للسرقة أو لحضور يوم الغفران لنيل أرواح لأطفالهم. هم يتعايشون مع طبيعتهم، وكما أتوا من حمل غير شرعي لا يكفون عن إنجاب أطفال مثلهم غير شرعيين. لم يذكر تاريخ جارتين حالة واحدة لزواج شرعي بين رجل وامرأة من النسالة، وأردف قائلا: حتى هم لا يثقون في بعضهم. قاطعته مرة أخرى وقتها وقلت: لكنهم ينجبون. قال: إنهم خطاؤون بالفطرة، تسري الرذيلة في دمائهم. على مر قرون طويلة صار عددهم بالآلاف. قد تصبح روح الشريف من النسالة إن أعدم وحصدتها أم أحدهم، أما أن يصير أحد النسالة من الشرفاء لم يحدث ذلك قط، رغم أن هناك قاعدة من قواعد جارتين تقول: إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصير أولادهم شرفاء، وقد يمنح القاضي ذلك النسلي حكما مخففا إن ارتكب جرما صغيرا تكريما لزوجته. لكن من تلك التي ترضى بالزواج من أحدهم، وخاصة أن هناك قاعدة أخرى توصي بتحول أولادها لنسالة إن ارتكب أبوهم جريمة أخرى قبل وفاته في عامه الخمسين؟ لم تخلق امرأة في جارتين تستطيع أن تثق برجل لا يخطئ على مر خمسين عاما، خاصة أنه مؤهل لذلك الخطأ. أي امرأة شريفة تجعل أولادها عرضة للعار في أي وقت من الأوقات؟ أرواح آثمة تنتقل من معدوم إلى آخر سيعدم ذات يوم، روح معذبة لن ترتاح أبدا إلا إن جاء يوم إعدامها ولم يكن بين الحاضرين بالباحة امرأة تحمل جنينا عن زنا، سواء أكانت نسلية أو من شريفات جارتين التي مارسن الرذيلة ولم يدركن أن هناك جنينا قد نبت داخل بطونهن. تفضل نساء جارتين الشريفات أن يولد ابنها ميتا عن ولادته بروح آثمة، أن يصبح العقاب العار فذلك أشد العقاب، وأن يصيب العار العائلة جميعها بسببها لن يكلفها إلا الابتعاد بطفلها إلى الوديان، لذا قلت الرذيلة بين الشريفات. القوانين صارمة، لابد من زواج شرعي قبل ولادة الطفل على الأقل بسبعة أشهر، غير ذلك يصير المولود نسليا ولو كانت أمه ابنة حاكم جارتين نفسه. تسري قواعد جارتين على كل مخلوق في أرضها، لذلك اعتادت نساؤنا على تربية أبنائهن وتعليمهن جيدا علهم لا يلاقون مصير الإعدام أو الخطيئة يوما ما. الشيء الأخير عن النسالة أنه لا يحق لأي جارتيني أن يمنع نسليا من التواجد في شوارع المدينة، إنهم في الحقيقة جارتينيون مثلهم مثلنا تماما، ولهم كافة الحقوق لمن يخطئ في حقهم، لكن يبقى على كل واحد منهم أن يسير على صراطه المستقيم دون ارتكاب جرم صغير طالما يتواجد بالمدينة بعد بلوغه عامه السادس عشر. قضاة بلادنا بلا رحمة معهم ذكورا أو إناثا بعد ذلك السن، لذا يفضلونهم الابتعاد من أنفسهم. ما يثير تعجبي كثيرا أن بلادنا تسمح ببيوت الرذيلة إن كانت النساء التي تعمل بها من النسالة، كأنها ضامن حقيقي لإنجاب أطفال غير شرعيين بما يكفي لأعداد المعدومين في الوقت الذي تعاقب فيه الشريفة بالسجن إن عملت بتلك البيوت. دعني أقول إن النسالة هنا هم الطبقة الدنيا في كل شيء. كنت أحفظ قواعد جارتين عن ظهر قلب، لذا كنت طالبة متفوقة بين زميلاتي. كان علي أن أشكر أبي وأمي على اهتمامهما بثقافتي في طفولتي، كما لم يتأخر يوما عن مساعدتي الدراسية حتى بعدما هدمت مدرستنا المتوسطة. لم يتواني عن نقلي إلى مدرسة أخرى كانت تبعد مسافة ميل عن بيتنا القديم. كان أبي يصطحبني إليها بعربته الخشبية ذات الحصان كل يوم. كانت تلك المدرسة تختلف كثيرا عن مدرستي القديمة، حيث قسمت فتراتها مع التكدس الشديد إلى فترة صباحية للإناث وأخرى بعد الظهيرة للذكور. لم أهتم بذلك، كان هدفي واضحا، تفوق دراسي يؤهلني للعمل بدار القضاء في جارتين كما تمنى أبي. أيام كانت تشبه بعضها، طالبات كثيرات ومختلفات، طلاب ذكور ينتظرون خارج المدرسة لمغازلتنا قبل رحيلنا، معلمون مثقفون للغاية، فتاة متجهمة نحيفة ذات شعر بني قصير وعينين خضراوتين تحمل كتبها وتسير بمفردها كل يوم بسترتها البيضاء وتنورتها الرمادية التي تعبر الركبة بقليل دون أن تنجو من سخرية غيرها من الطالبات. كانت أنا ذات مرة سمعت إحداهن تقول عني ساخرة وجه البومة، فبكيت. لم أكن أضحك فحسب، ولم أكن أمتلك صديقات بعد. كل شيء كان ثابتا لا يتغير عدا الأيام التي تمر فتنقص العمر أياما إضافية إلى أن حدث التغير أخيرا. كنا قد انتهينا من يومنا الدراسي وكنا في طريقنا للخروج من مدرستنا. كانت الجلبة بين طلاب الذكور بالخارج شديدة للغاية ذلك اليوم. أدركت أن هناك شجارا بين بعضهم كعادتهم، فوصلت طريقي مبتعدة دون اكتراث، ثم تسمرت مكاني حين وجدت الدماء تسيل من رأس أحدهم، فدق قلبي متسارعا. لم تتسارع دقات قلبي خوفا، بل تسارعت عندما التقت عينه بعيني، فتسمر مكانه هو الآخر وأبعد يده عن مكان جرحه النازف لتسيل الدماء على وجهه بغزارة دون اكتراث. كان هو الفتى الأسمر ذاته الذي اختفى قبل 6 سنوات كاملة، متسلق القائم الجانبي للباحة، أو كما كنت أسميه بيني وبين نفسي سيد باحة جويدة. وكأن الزمن قد توقف بنا، وهدأت أصوات الجلبة من حولنا حتى تلاشت وسكنت. وقفنا متواجهين مجمدة أجسادنا نحدق ببعضنا البعض. 6 لحظات من الجمود أصابتنا وكأننا لم نكن نصدق أننا سنلتقي بعد تلك السنوات. تذكرته بكافة تفاصيل وجهه التي تبدلت قليلا، لكن ما فاجأني أن تعابير وجهه قالت بوضوح أنه تذكرني أيضا، رغم أن ملامح الشكلية والجسدية قد تغيرت كثيرا عما كنت عليه قبل 6 أعوام. فوجدت نفسي أبتسم خجلا، فابتسم لي هو الآخر وكأنه نسي أمر الشجار والدماء التي غطت جبهته، وتسمرت مكاني لا أعرف ماذا أفعل حتى شعرت بيد على كتفي. كانت يد أبي، فأمسكت بيده وسرت معه تجاه عربتنا. التفت بين كل خطوة وأخرى لأنظر إلى صديقي الذي ظل واقفا بموضعه ينظر إلي. وما لبثنا أن وصلنا إلى العربة وتحركت بنا بعيدا عن المدرسة، فاستدلت بجذعي ونظرت إلى الخلف أبحث عنه. فسألني أبي بعدما لم أنتبه إلى حديثه: ماذا هناك؟ فاعتذرت في جلستي وقلت ضاحكة: لا شيء، كنت قبل ذلك اليوم أحب التعليم ولا أحب مدرستي الجديدة كثيرا، أما بعده فصرت أحب التعليم والمدرسة أكثر من أي وقت مضى. أمضيت تلك الليلة أفكر في صديقي سيد الباحة القديم، وتمنيت لو جلست معه وسألته: أين كنت تلك السنوات؟ وكيف عرفتني؟ أردت أن أحكي له كم ذهبت إلى باحة جويدة لأراه على القائم الجانبي ولم أجده. أردت أن أخبره عن حبي للباحة الذي نشأ ذلك اليوم عندما رأيته للمرة الأولى. أردت أن أحدثه عن كل شيء، أبي وأمي ومدرستي القديمة. أتذكر أنني لم أنم جيدا ليلتها، وظلت عيني مستيقظة تنظر إلى نافذة الغرفة تترقب بفارغ الصبر طلوع النهار. في يوم التالي كان حماسي للذهاب إلى المدرسة غير مسبوق. كنت أنتظر بشغف بالغ انتهاء يومنا الدراسي لعلي أخرج وأراه كما حدث بيوم السابق. كان شرودي ذلك اليوم يفوق أيام دراستي كلها. كان قلبي يرقص فرحا كلما مرت دقيقة واقتربنا من موعد الانصراف. ثم كاد يسقط في قدمي عندما التفت صدفة إلى نافذة الفصل فوجدته يتوارى بجانبها لا يظهر منه إلا رأسه. فشهقت من المفاجأة واندفعت الدماء إلى وجهي فازدادت حمرته. كان مقعدي بمنتصف الصف الأوسط، وكان فصلنا بالدور الأرضي كباقي الفصول جميعها، غير أن هناك سورا شاهقا كان يحيط بمدرستنا من كافة الجهات. كيف عبر وكيف امتلك تلك الجرأة للاقتراب منا لذلك الحد؟ ما إن التفت إليه حتى أشار لي فزاد ارتباكي وانتفضت دقات قلبي اضطرابا، ودار في ذهني حين ذاك أن ذلك الفتى ليس إلا مجنونا أو متهورا. ونظرت في خوف إلى المعلمة التي كانت تقرأ لنا أحد الدروس، وأنا أخشى أن تراه طالبة أخرى فتخبرها، وقتها قد يصل رقابه إلى ترك مدرسته وربما أعاقب أنا كذلك. تمنيت لو امتلكت بيدي حجرا فأقذفه به كي يبتعد. ونظرت في كتابي وجسدي لا يتمالك نفسه من الرعشة التي سرت به، ثم وجهت نظري إلى المعلمة مرة أخرى بحذر، ثم نظرت إلى النافذة بطرف عيني فلم أجده. فهدأت دقات قلبي والتقطت أنفاسي، غير أن المعلمة قد لاحظت التغير على وجهي وسألتني إن كان هناك خط ما بي، فهززت رأسي نفيا في توتر وقلت إنني بخير. ثم انتهى يومنا الدراسي فلملمت كتبي سريعا وأسرعت إلى الخارج مهرولة. كان قلبي يدق سرورا وفرحة وتبدلت تعابير وجهي بهجة وأملا. اليوم ظهرت ابتسامتي للجميع، ضحكت البوم أخيرا. ظننت أني سأراهما إن أخرج من بوابة المدرسة الحديدية، لكن ذلك لم يحدث. فتعمدت التلكؤ والإبطاء من خطواتي علّه يظهر، فلم يفعل. فدارت الشكوك والوساوس برأسي، ربما أمسك به معلم وهو يقف بجانب النافذة، ربما سقط من السور العالي أثناء عبوره للجهة الأخرى فكسرت قدمه، ربما اكتفى برؤية اليوم لتلك اللحظات. حتى أبي قد فعل ما كنت أتمناه ذلك الصباح وتأخر عني على غير عادته، لكن دون جدوى. لم يظهر الفتى، وانتهى خروج الفتيات من المدرسة ودلف جميع الفتية إلى داخلها ولم يتبقى أمام البوابة غيري. ثم وصلت أمي واعتذرت لي عن انشغال أبي بأمر طارئ، فابتسمت مطمئنة لها وأمسكت بيدها وغادرنا سويا دون أن تعلم شيئا عن خيبة أملي لغياب شخص آخر. فكرت أن أحدثها عنه لكني تراجعت، كنت أعلم جيدا ما ستقوله لي. نساء جارتين لا يتعلقن إلا بأزواجهن، غير ذلك لن يجلب لهن الرجال إلا المصائب. وكأنه قد كتب علي الترقب، بدلا من تحول بصري كل يوم غفران إلى القائم الجانبي للباحة طيل 6 أعوام، صار تحوله كل يوم إلى النافذة الجانبية للفصل بين كل دقيقة وأخرى علّه يأتي مجددا. ولازم الاضطراب دقات قلبي كلما حدثت جلبة مفاجئة خارج النافذة، واعتادت عيني على تفحص أوجه الطلبة خلسة خارج المدرسة قبل مجيء أبي، لكنه لم يظهر من جديد. لقد فعلها ثانية، لقد اختفى مرة أخرى. شهر كامل دون أن يظهر، حتى ظننت أنني لم أره قط، وأن ما حدث كان سربا، وأن مخيلتي الواسعة هي من صنعت ذلك الفتى. ويوما بعد يوم أقنعت عقلي بأن أنسى وأن أضع تركيزي كاملا صوب دراستي، لكن كعادة حياتي تدب الأمواج بالمياه الساكنة فجأة. كان ذلك اليوم حين جلست بمقعدي بالفصل وشرعت كي أخرج كتبي، عندما لمحت تلك الجملة المكتوبة بالقلم الرصاص على يمين سطح التختة الخشبية أمامي. لقد تغيرت كثيرا عن أيام الباحة أيتها الفتاة. تلفت إلى الطالبات المنتبهات إلى المعلم من حولي وأحط الجملة المكتوبة بذراعي وأعدت قراءتها ثانية ثم ثالثة، ثم انتبهت إلى المعلم حينما ارتفعت نبرة صوته وهو يقرأ، ثم عدت لأقرأ الجملة مرات أخرى وانفرجت أسارير وجهي من جديد، وكأنني نسيت فجأة ما قررته قبل أيام عن تجاهل التفكير به. ووجدتني أنتظر بشغف مرور الساعات وحلول وقت الانصراف، وحدث ما توقعته. لقد ظهر الفتى أخيرا بين زملائه بالخارج. ما إن عبرت البوابة حتى ظهر لي من بينهم، لا أعلم إن كان يدرك أن عيني كانتا تبحثان عنه هو الآخر أم لا. التقت عيناه فابتسم وهو يحرك بين أصابعه قلما رصاصا طويلا، فابتسمت وهززت رأسي في خجل وأكملت طريقي نحو أبي الذي كان في انتظاري. في اليوم التالي وجدت الجملة التي كتبت باليوم السابق قد مسحت، وكتب بدلا منها ما اسمك؟ ضحكت وزممت شفتي مفكرة، ثم أخرجت المنحة ومحوت سؤاله وكتبت مكانه بقلم الرصاص غفران، ثم لمحت على الجانب الأيسر من سطح التخته اسمي نديم إن كنت ستسألينني عن اسمي. هكذا عرفت اسمه أخيرا، فابتسمت واستخدمت المنحة لمحي ما كتبه وكتبت موضعه أين كنت؟ ثم انتبهت إلى معلمي الذي سألني بأن أقف وأقرأ للجميع من كتابي، فنهضت وبدأت أقرأ في تلعثم على غير عادتي حتى انتهيت وجلست، فمسحت ما كتبته في ارتباك دون أن يلاحظني أحد، لكني عدت وكتبته مجددا في نهاية اليوم قبل موعد الانصراف بدقيقة واحدة. كان نديم في انتظاري خارج المدرسة مثل اليوم السابق، رأيته ينظر نحوي في ترقب، كانت تعابير وجهه تسألني إن كنت رأيت سؤاله عن اسمي أم لا، فأكملت طريقي دون أن أنظر إليه مرة أخرى علّه يتذوق قليلا مما ذقته من الانتظار قبل ذلك، وركبت مع أبي تغمرني سعادة بالغة ولذة انتصار عابرة بعد تجاهلي المؤقت له. لكن في البيت صار عقلي منشغلا به وبحديث المكتوب على التختة الخشبية، باتت كلمات كتبي جميعها متشابهة. تحججت إلى أمي بأن أؤجل حفظ دروسي ذلك اليوم، تعجبت مني لكنها وافقتني في النهاية. كان كل تفكيري في إجابته على سؤالي، أردت أن أعرف سر غيابه لشهر كامل، وتعمدت ليلتها النوم مبكرا على ساعات الليل تمر سريعا، ونهضت صباح اليوم التالي وأعددت نفسي للذهاب. كان أبي ما زال نائما، فدلفت إلى حجرته وهززته في تذمر، أبي أنسيت أمر ذهابي إلى المدرسة؟ فنظر إلي متعجبا بعين نصف مغلقة وقال، أنسيت أنت أن اليوم هو يوم إجازة مدرستكم الأسبوعية؟ فتسمرت حرجا في مكاني، لقد نسيت أن اليوم هو نهاية الأسبوع بالفعل، وحدثت نفسي في ضيق، علي أن أنتظر أنا مجددا، كتب علي الانتظار. وعدت إلى غرفتي وبدلت ثيابي وانسللت أسفل فراشي محبطة. في اليوم التالي كانت إجابته قد كتبت بالرصاص أمامي، كتب لي كان علي أن أرسب، ولم يكن هناك حل للرسوب إلا الغياب لشهر كامل، وإن سألتني عن رغبتي بالرسوب انظري إلى الجانب الآخر. فنظرت إلى الجانب الأيسر من سطح التخته فوجدته قد كتب، إن هذا الفصل الذي تجلسين به هو فصل الراسبين بمدرستنا، مدرسة الفتيان، كان رسوبي هو السبيل الوحيد للانتقال إلي والجلوس بمقعدك نفسه بعد مساومة بسيطة مع صاحب المقعد، لا تنسي استخدام الممحى يا غفران. ضحكت وقلت لنفسي بصوت هامس، لقد رسب من أجلي. فنظرت إلي فتاة مجاورة فأوحيت لها بأنني أقرأ من كتابي، اليوم صرت أحب حقا ذلك المكان وذلك الفصل. ثم بدأت أمحو كلماته عندما انتبهت الطالبات مع المعلمة، غير أن كلمة غفران لم يمح أثرها، لقد حفر اسمي بآلة حادة على الخشب. وقتها تمنيت لو وقفت بمنتصف الفصل وقلت لزميلاتي علانية بكل جرأة، أيتها السيدات لقد بدأت قصة حبي للتو. ثم وضعت جبهة رأسي على راحة يدي وأمسكت بقلم الرصاص وفكرت قليلا فيما أكتبه، ثم كتبت على الجانب الأيمن من سطح التخت، لن أسألك أين كنت الأعوام الماضية، لكن عدني ألا تختفي مرة أخرى. وتركت جملتي وغادرت الفصل مع انتهاء حصصنا. كان قلبي يدق متسارعا وتضاربت مشاعري داخلي بقوة، لم أكن أعلم إن كان ما فعلته صائبا أم لا. سرت وعقلي لا يتوقف عن التفكير، كيف أطلب منه وعدا كهذا دون أن أعرف عنه أي شيء؟ كل ما عرفته عنه هو اسمه فحسب، لماذا تسرعت بكتابتي تلك الجملة لأبوح له بتعلقي به بعد أيام فقط من حديثنا المكتوب؟ وقبل أن أعبر البوابة الحديدية وجدت نفسي أستدي، وقررت أن أعود أدراجي لأمسح ما كتبته قبل دخول الطلاب، واتجهت مسرعة إلى فصل الخالي، وما إن دلفت إليه وأغلقت الباب من خلفي حتى كاد قلبي يتوقف بعدما وجدت معلمتي تجلس مكاني.